القول الصحيح المأثور المعتمد مثل ختام هذه الليلة نعيش مع اللقاء المرتقب وكلنا ننتظر ذلك اللقاء. فكرني الشيخ شحات بليلة وفاة أم الشيخ شبيب وهو بيقول لي قول ان ام الشيخ شريف سيدها من جنبنا يعني عليها جنبيه انه حدوا يعني. وانا بقول للشيخ محمد بقول له للأم عليها جنبيه. اظنكم معي ان هذه الليلة هي تحدث في المنطقة ولا تحدث بعد ذلك. فهي ليلة الى الليالي المشهودة. الكل يمكن معظمهم اللي عنده الكون واللي عنده شغل وتركوا اشغالهم واعمالهم وجلسوا لسماع كتاب الله للسعادة الدائرة التي لا تنتهي ابدا اذا ما خلا بها من مسك ختام هذه الليلة ذلكم النجم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والذي كان ممثلا بمصر هذا العام في جمهورية المغرب فليتفق المشروع. يا أيها النبي لم تقرر ما أحل الله Thank you. عليك عليك الله الله Yeah. وربنا هيمدك بالقوه ان شاء الله. حياه النبي، حياه النبي ازاي والله النبي ما تنوه. مصلي يا أنت المولى. يا أيها يا صلاة النبي يا رب.